الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. الحمد هو الوصف بالجميل على جهة التفضيل، أي ليس على جهة التحقير، لأنه قد يوصف الشيء بالجميل لا على وجه التبجيل بل على وجه الإهانة والتهكم، كما يقال لفرعون يوم القيامة: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فنحن نحمد الله على ما أنعم به علينا من النعم التي لا نحصيها من غير وجوب عليه، والله واجب الوجود، أي لا يقبل العقل عدمه. وقيل: الحمد والمدح أخوان، وهو الثناء والنداء على الجميل من نعمة وغيرها. تقول: حمدت الرجل على إنعامه، وحمدته على شجاعته وحسبه، وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، وهو بالقلب واللسان والجوارح، والحمد باللسان وحده، وهو إحدى شعب الشكر أي أنواعه. ومنه ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد رأس الشكر، ما شكر الله عبد لم يحمده، رواه عبد الرزاق. وجعله رأس الشكر لأن ذكر النعمة باللسان أشيع أي أظهر من الاعتقاد وآداب الجوارح، لأن أعمال الجوارح تحتمل أن تكون للمدح أو لغير ذلك، لخفاء عمل القلب، وما في عمل الجوارح من الاحتمال، ونقيض الحمد الذم، ونقيض الشكر الكفران. وقيل: المدح ثناء على ما هو له من أوصاف الكمال، ككونه باقيا قادرا عالما أبديا أزليا، والشكر ثناء على ما هو منه من أوصاف الإفضال أي الإنعام، والحمد يشملهما. رب العالمين، الرب المالك، ولم يطلق الرب بالألف واللام إلا في الله وحده، إلا على الله وحده، وهو في العبيد مع التقييد، أي يطلق على العبيد رب كذا مع التقييد، كما في قول يوسف: اذكرني عند ربك، أي صفني عند الملك بصفتي وقص عليه قصتي، وكما في قوله: ارجع إلى ربك. والعالم كل ما علم به الخالق من الأجسام والجواهر والأعراض، أو كل موجود سوى الله تعالى، سمي به لأنه علم على وجوده، أي دليل على وجود الله، وإنما جمع بالواو والنون، مع أنه يختص بصفات العقلاء أو ما في حكمها من الأعلام، لما فيه من معنى الوصفية، وهي الدلالة على معنى العلم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا أرحم الراحمين.